شلونك؟ أنا الحمد لله زين. أبشرك الله خير. شلونك؟ أمورك طيبين؟ الله يحييك. آمين. عليكم السلام. هلا حياك الله. هذا درس الآن. ها؟ ما حاجة الباقي. أنت رق نفسك. حتى خالق. نعم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقال الشارح رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف طلبت له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه علماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل إبراهيم مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له المزية ما لم يحصل لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه المسألة ليست من مسائل العمد ولا من مسائل أصول الدين، ولكنها ذكرت تبعا للصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإشكال قد يرد، ولهذا يقال إنه متوهم. لماذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ لأن الأصل أن المشبه به فوق المشبه، ونحن قررنا أن أفضل الأنبياء من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ولخصها هنا الشارح علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي، وذكر فيها جوابين هما أحسن ما قيل في هذه المسألة. الجواب الأول هو ما سمعتم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم، وهو من آل إبراهيم، لكن لما كان آل إبراهيم جلهم أنبياء ولم يكن من آل النبي نبي، فضل آل إبراهيم على آل النبي من هذه الجهة، من أن آل النبي ليس فيهم أنبياء، وأما آل إبراهيم فهم أنبياء ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا إنقاص لرتبة نبينا عن رتبة إبراهيم ولا عن آله. نعم، هذا الجواب الأول، وأحسن منه الجواب الثاني. نعم. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وأحسن من هذا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على إبراهيم على آل كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها: كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها: كما صليت على إبراهيم، ولم يرد: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات. وما ذلك والله أعلم، إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم. الجواب الثاني أن قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أنه دخل في آل إبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا اضطراد لهذا التأويل أو لهذه الشبهة المتوهمة، فهو داخل فيهم، فليس فيه انتقاص للمشبه عن المشبه به. والآل يدخل فيها من نسب إليه، ففي قول الله جل وعلا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجى الله لوطا مع آله، من آله؟ بناته، وزوجته من آله إلا أنها استثنيت فنالها العذاب: لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وفي قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. طيب، آله دون فرعون ولا فرعون معهم؟ ومعهم. فقول آل إبراهيم وآل عمران دخل فيهم إبراهيم وعمران. والروايات في الصلاة الإبراهيمية فيما يتعلق بالآل ثلاث روايات: الأولى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الرواية الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الرواية الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وجمع هذه الروايات ابن القيم في زاد المعاد، وتبعه عليها الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من اختياراته الموفقة، أنه إذا تنوعت الرواية في ذكر من الأذكار في الصلاة كما في أدعية الاستفتاح وكما في التشهد، فإن السنة أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، وليست السنة كما ذهب إليه بعض الشراح من أن يأتي بها جميعا، لا، يأتي بهذه تارة وبهذه تارة، فيصيب بهذا عامة السنة، ويصيب معها أيضا أن يتدبر في فيما يقرأه ويقوله في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لآل أبي أوفى، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذه الدعوة نالت آله كما نالته هو، لأنه هو الذي تسبب بها لما جاء بصدقته. نعم، صلى الله عليه. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فعلى رواية من روى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. بقيت مسألة وهي التي يسأل عنها ولها ارتباط بمسائل العقيدة: هل يجوز أن نقول لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه خاصة بالأنبياء؟ ومثله رضي الله عنه، هل هي خاصة بالصحابة أو يجوز أن يترضى الإنسان عن الصحابة وعن غيرهم؟ أحسن ما قيل فيها أن الصلاة والسلام إذا كانت شعارا فهي خاصة بمن؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا كانت شعار، كما أن الترضي إذا كان شعارا فهو خاص بالصحابة، لأن هذا عمل السلف. أما إذا كان الصلاة والسلام والترضي دعاء فينال الصحابة وغيرهم. وحديث اللهم صل على آل أبي أوفى دعاء، فشمل غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تأتي في بعض النسخ إذا جاء ذكر علي رضي الله عنه أو فاطمة أو الحسن والحسين، قيل عليهم السلام، نقول عليهم السلام إن كانت شعار فلا، وإن كانت دعاء فنعم، اتخاذها شعار لا، هذا خاص بالأنبياء، وأما دعاء فيتناولهم ويتناول غيرهم. كذلك الترضي رضي الله عنه شعار خاص بالصحابة، أما دعاء يشمل الصحابة وغيرهم، وكونه اتخذ شعارا في الصحابة لآية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاتخاذها شعار لأن الله رضي عنهم، وأما دعاء فتشمل الجميع ممن يستحق أن ينال رضوان الله عز وجل. ورضوان الله هو أكمل نعيم، ولهذا أكمل ما يدعى به ثلاثة، أكمل الدعوات ثلاث دعوات: الأولى أن تدعو بأن يرضى الله عنك، لحديث صهيب الرومي في صحيح مسلم وفيه: أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا. الثانية سؤال الله الفردوس الأعلى من الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. الثالثة أن يسأل لذة النظر إلى وجه الله، فإن هذه الثلاث أكمل نعائم أهل الجنة، نسأل الله أن ينينا وإياكم إياه. نعم. ثم قال رحمه الله: ولما كان بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص. لماذا بيت إبراهيم أشرف البيوت؟ الله، وهذه من المسائل التابعة لموضوع الأنبياء، هي أشرف البيوت لثلاث اعتبارات: الأول لأنه بيت خليل الرحمن الذي لم يشاركه في الخلة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية أن بيت إبراهيم آله أنبياء، فإبراهيم لم يعقب من الأولاد إلا من؟ إلا اثنين، إسماعيل وإسحاق، وكلاهما رسل عليهم الصلاة والسلام. ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف هذا الكريم، ابن الكريم ابن الكريم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذرية إسماعيل أشرف خلق الله، وهذه الخصيصة الثالثة. من أشرف خلق الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا صار هذا البيت أشرف بيوت العالم على الإطلاق، لشرف أهله ومنزلتهم، وأنهم أفضل الأنبياء والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى أبيه إبراهيم وإلى ابنه إسماعيل، فانتسابه إلى إسماعيل كما في قوله أنا ابن الذبيحين. من الذبيحان؟ عبد الله وإسماعيل. وفي صحيح مسلم أنه ولد له عليه الصلاة والسلام مولود من مارية، فقال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. الله، انتسب إلى أبيه الأعلى. وفيها من الفقه أنه يستحب المبادرة إلى تسمية المولود، لا أن ينتظر في تسميته إلى السابع، فإن الانتظار إلى تسميته إلى السابع وظن ذلك سنة، هذا من فقه أهل الظاهر، يعارضه فعله عليه الصلاة والسلام. ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. طيب، بماذا يجاب عن حديث الحسن عن سمراء كل مولود يولد بفطرة مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى؟ يجاب عنه بجوابين. الأول أن هذا الحديث من مراسيل الحسن عن سمرة، والحسن مراسيله فيها وفيها. الجواب الثاني أنه آخر مدة للتسمية هي يوم السابع، آخر مدة للتسمية هو يوم السابع، جمعا بين الأحاديث في هذا الباب. نعم، صلى الله عليه. ولما كان بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره عليهم الصلاة والسلام. هذه ثلاث خصائص. الرابعة، نعم، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. نعم، ظهوره يعني بناؤه، وإلا فإن البيت بنته الملائكة ثم جدده آدم ثم رفع قواعده من؟ إبراهيم وإسماعيل لما عم الطوفان وطغى على الأرض. هذا هو أرجح ما يقال في هذه المسألة المبنية على قول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم، سادسا، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. طيب، لما قال الشارح في أول الخصائص فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من آله، هل هذا مسلم؟ إن كنا بالأغلبية والجملة نعم، فجل من جاء من آله من الأنبياء، لكن ليس كلهم، لأن العلماء يقول إن هودا وشعيبا وصالحا قد يكون من آل إبراهيم وقد لا يكون من آل إبراهيم. وهذا الذي جعل من جعل إدريس عليه السلام قبل إبراهيم، فجعله بين نوح وبين إبراهيم. والصحيح أن إدريس بعد إبراهيم، أنه بعد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. أي لا، من ناحية الآباء، فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام من ذريته عدنان، وقطعا عند أهل النسب أن قريش من أين؟ من عدنان. فهذه نسبة آباء لا ينسب في شريعتنا إلى الأمهات، إنما النسبة إلى من؟ إلى الآباء، أدعوهم لآبائهم. نعم. ثم قال الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ذكر الطحاوي في هذه الجملة ثلاثة أصول من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة، والإيمان بالأنبياء، والإيمان بالكتب. جمل هذه الأصول الثلاثة في هذه الجملة: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، إشارة إلى من؟ إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: يتضمن أولا التصديق بوجودهم، فكيف تؤمن بشيء ما هو موجود؟ ثانيا الإيمان بعظم خلقهم، عظم خلقهم من حيث النوع ومن حيث الخلق ومن حيث الكثرة. من حيث النوع، من أين خلق الملائكة؟ من نور. ومن حيث العظم، كما سبق في حديث الأوعال، وكما سبقنا في وصف جبرائيل عليهم الصلاة والسلام. ومن حيث العدد، فعددهم كثير، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد. وقد روى أبو الشيخ في كتاب العظمة، وهذا الكتاب من فرد به فالغالب عليه الضعف، وما لم ينفرد فيه فهو محل الاعتبار. روى بإسناده أن الله إذا أنزل المطر أنزل مع كل قطرة مطر ملكا يجعلها حيث يشاء سبحانه، مما يدل على كثرة عددهم. سيدهم من؟ ميكال، وهؤلاء أعوانه. الأمر الثالث مما يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بفضلهم، فإن الله مدحهم وأثنى عليهم، قال: بل عباد إيش؟ مكرمون. الأمر الرابع من الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، فكلهم في عبادة يسبحون الله ويعظمونه، ثم يتباينون في أعمالهم الأخرى، فمنهم الحفظة، ومنهم الكتبة، ومنهم حملة العرش، ومنهم سيد الملائكة. أشهر هؤلاء يقال لهم رؤساء الملائكة ستة الذين جاء بهم الكتاب والسنة. في القرآن: من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جبريل وميكال. الثالث: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الرابع: إسرافيل كما جاءت به السنة، وهو الذي خلقه الله للنفخ في الصور، فمنذ خلق الله له وعينه على العرش وعين الأخرى على الصور. خامسا: مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهو كبير خزنة جهنم، وله أعوانه 19 ووراءهم غيرهم. سادسا رضوان وهو كبير سدنة الجنة. نعم صلى الله عليك. سم ها ها هذا الحديث في الطور. ما الطور؟ في آية سورة الطور قال والبيت المعمور. ما البيت المعمور؟ هو بيت على أحياء الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. و70,000 هنا لا يراد بها حقيقة العدد وإنما يراد بها الكثرة، يدخله كثيرون لا يعودون مرة أخرى. هؤلاء حجاج السماء إلى البيت المعمور. الله. كحجاج الأرض إلى ما إلى أين؟ إلى مكة، تجب عليهم مرة واحدة في الفرضية. نعم سلام. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لاحظوا في آيتي البقرة، فأما الآية قبل الأخيرة منها فذكر فيها أربعة أصول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا إجمال. في آية البقرة في أثنائها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، يعني حقيقة الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وش بقي؟ الإيمان بالقدر، وهذا جاء في آيات أخرى. ففي أول الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وخلق شيء فقدره تقديرا. وفي قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولهذا أصول الإيمان عند الإجمال خمسة، وهذا يسميها به ابن القيم أصول الإيمان الخمسة، لأنها في القرآن جاءت خمسة مجموعة. لما لم يذكر القدر في آية البقرة؟ لأن القدر من الإيمان بالله، هو أفعال الله. وجاءت السنة مفسرة ومفصلة لما أجمل في القرآن. في حديث جبرائيل الشهير عد النبي أصول الإيمان كم؟ ستة. ولهذا القاعدة في السنة أنها ماذا؟ أنها كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطية قال رحمه الله فصل: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ولا يمكن أن يستقل عابد بالقرآن فقط عن السنة، ومن زعم ذلك فإنه كاذب في زعمه ضال في اعتقاده. وهذه هي بدعة من يسمون بالقرآنيون، وهي بدعة أحدثها المستعمرون في بلاد الهند، وسابقتهم وجدت عند جهلة الخوارج في إنكارهم من فرضت به السنة عن القرآن، فألزموا الحيض من نسائهم أن يقضين إيش؟ الصلاة مع قضاء الصوم. ولهذا يا ويلي اللي تحيض 10 أيام كم تقضي؟ 50 تقضي 50 صلاة على مذهب هؤلاء الخوارج. وقالوا بإنكار السنة إنكار الرجم، حد الرجم، لأنه ليس في القرآن. هذا لأن علامة الخوارج ومنهجهم الجهل والتجاهل. وخذوا قاعدة: كل من عبد الله بالجهل فله شبه بالخوارج. من عبد الله بالجهل فإن له شبه بالخوارج، لأنهم خرجوا على إيش؟ على دين الله، ودين الله جاء بالعلم، وخرجوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالعلم، ثم خرجوا بخروجهم هذا على جماعة المسلمين. نعم. ثم قال رحمه الله: فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فآية النساء جاءت بالأصول الخمسة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. اصبروا، عندنا هنا مشكلة. يقول الشارح رحمه الله: وجاء في الحديث المتفق على صحته. هل هو متفق عليه بين أهل العلم ولا رواه مسلم؟ ها، حديث جبريل رواه مسلم في صحيح. لماذا قال الشارح المتفق عليه؟ ها، اتفق أهل العلم على صحته لكن لم يخرج البخاري. طيب، أو خرج مقاطع منه. ليش قال متفق عليه مع أن الحديث بطوله إنما انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه؟ وبعض ألفاظه، ها، بعض ألفاظه، لا، ها، أبي جواب يبرد التبد، تبدي حارة. أي نعم. سم، لا، طيب أنا وش سؤالي؟ سارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربي. يقول الشارح في الحديث المتفق على صحته ثم ذكر حديث جبرائيل، مع أن حديث جبرائيل لم يتفق عليه إنما رواه مسلم رحمه الله. ها، يعني ما اتفق عليهما البخاري ومسلم إنما اتفقوا على صحته هذا. هذا الجواب قد قيل به المتفق عليه، أي متفق على صحته عند أهل العلم، لكن هذا الجواب فيه ما فيه. ولم تزل كبدي حارة. ها، هذا كلام مناحي. ها، هيا أخواني، ترى هذا مر عليكم ومر عندنا في شرح الطحاوية، لكن نسي أبوكم آدم فنسيتم من بعده. هذه اللفظة في أصول الإيمان اتفق عليها البخاري ومسلم. لما سأل جبريل النبي عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، اتفق عليها الشيخان. لكن الأول الإسلام لم يتفق عليه، وبعده الإحسان لم يتفق عليه، وكذا أشراط الساعة. إنما اتفق صاحب الصحيحين البخاري ومسلم على إخراج سؤالي جبريل عن الإيمان، فصار كلام الشارح إيش؟ في محله. نعم. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. إذن كل الرسل جاءوا بهذه الأصول الستة: في الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان اليوم الآخر، والإيمان بالقدر. هذه الستة جاءت بها الرسل. طيب، إذا جاءت بها الرسل لماذا لم يؤمن اليهود؟ آمنوا بها لكن أخلوا نبوة عيسى ونبوة محمد فكفروا، ولا آمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقدر إيمانا مجمل طرأ عليه الانحراف كما طرأ عليه التبديل في دينه، وكذلك يقال في النصارى. لأجل هذا قال العلماء إن ديانة المجوس ليست من ديانات الرسل لعدم ظهور هذه الأصول الستة في دياناته. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: سنوا في المجوس، مجوس هجر، سنة أهل الكتاب. ليه؟ ديانة المجوس اندثرت الديانة الحقة، لأن المجوس أمة عظيمة من الأمم ولا يمكن أن لا يبعث فيها رسول. وزرادشت تعاليمه قريبة من تعاليم الرسل، لكن لم تصل إلينا كاملة، ولما لم تصل إلينا كاملة لم نقطع، مع قطعنا أنه ما من أمة إلا فيها نذير. ثم إنه جاء بعد زرادشت بمئين من السنين رجل يقال له ماني ابن فاتك، فغير ديانة زرادشت، غيرها وبدلها وأحدث لهم كتابا اسمه زنداء، فنسب إليه زنداء ماني، فحكم الزرادشتية على من انتحل ديانة ماني بأنه زنديق. منين جاءت لفظة زنديق؟ من زنداء ماني، ترجم اللفظ من الشعوبي فصار لفظ الزنديق، وبقيت إلى أظن إلى الآن ديانة الزرادشتية، لكنها محرفة كل التحريف عن تعاليم الأنبياء، لأن هذه الشرائع والديانات أوكلت إلى أهلها فضيعوها، فمع بعد العهد يكون التضييع أكثر. ولهذا يا أخواني الآن اللي يقرأ في النصرانية يجد أن ما عندهم يخالف ما ذكره العلماء في القرن الثامن، فشيخ الإسلام في الجواب الصحيح تلميذه ابن القيم في هداية الحيارة. ليه؟ لم يزل هؤلاء في تغيير أديانهم بما يضيفونه من البدع وما يخفونه من الدين، إلا هذا الدين فإن الله حفظه، وحفظه جل وعلا بتكفله هو بحفظه. ما قبلنا أوكل حفظها إلى أقوامها بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولم يحفظوا كتاب الله. ومادة حفظ الديانة هو الشيء الوحي الكتاب، لأن العمل يتغير. وانظروها في أنفسكم، هل عملك الآن مثل عمل قبل 10 سنوات؟ تغير. ما الذي حفظ العمل وحفظ الإيمان؟ هو الكتاب الوحي. فإذا طال هذا الكتاب التغيير والتبديل من باب أولى من باب ضروري بتغير العمل. نعم، أحسن الله إليك. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عندما يعظمهم بالحكماء. نعم، فلاسفة يسمون بالحكماء، هم أعداء الرسل، لأنهم ناكفوا الرسل وفلسفوا هذه المناكفة حتى انطلت على السذاج والجهال والمعظمين لهم. عموم دارسي العقيدة وعلم الكلام يسمون الفلاسفة بالحكماء، والله الحكمة منا وهم منا، لكن انطلت على الناس بأنهم حكماء لكثرة فلسفتهم. والعوام عندنا تراهم على يمة، لا شاف الرجال ولا الواحد يتفلسف كعموا في وجهه، ولا لا؟ نعم. ليه؟ لأن فلسفته هذه إما أنها تحلل حرام أو تحرم حلال أو تبرر لشيء لا يقبله عقل ولا منطق ولا فطرة. أعظم أعداء الرسل هم هؤلاء الفلاسفة. هل كل الفلاسفة أعداء الرسل؟ ذكرنا ذلك في التدمرية، وقلنا إن الفلسفة تنقسم إلى 4 أقسام: فلسفة طبيعية، وهذه لا غضاضة فيها، من الفلسفة الطبيعية الطب والكيمياء والعلوم والفيزياء. نوع ثاني فلسفة أخلاقية، وهذه لا غضاضة فيها أيضا، وأشهر أساطينها سقراط صاحب كتاب المدينة الفاضلة، هذه فلسفة أخلاقية. وسقراط يقول ابن القيم في الإغاثة إنه كان معاصرا لنبي الله من؟ داود، فاستفاد حكمته من نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث فلسفة الرياضية، تستخدم في الرياضيات وفي الجبر، ومن أشهر أساطينها فيثاغورس صاحب نظرية المثلث قائم الزاوية. النوع الرابع وهي الخطيرة الفلسفة الإلهية التي خاض فيها هؤلاء في الآلهة وفي الإله وفي قدمه وفي إنكار صفاته وإنكار ذاته، وأشهر أساطينها من؟ أشهر أساطينها إرسطو، أفلاطون صاحب إيش؟ فلسفة الأخلاقية. أبوقراط صاحب فلسفة إيش؟ الطبيعية. فالطبيعية والذين ناكفوا الرسل هم الذين خاضوا في الفلسفة الإلهية، ومنهم من يسمون بالأبوقريون والمشاؤون، وهؤلاء للأسف توارثت علومهم الفاسدة طوائف الضلال المعتزلة ومتكلم الأشاعرة، حتى صارت دراسة العقيدة في كثير من الجامعات تسمى بالفلسفة، وهذه جناية، وأي جناية على علم التوحيد. نعم صلى الله عليه. سم ابن سينا، أبو علي الحسين بن سينا، وقبله أبو نصر الفارابي، وبعده الكندي، ممن خاضوا في الفلسفة الإلهية. نعم، أول اشتغالهم في الطب والكيمياء، لكن خاضوا في الإلهية فأفسدت علومه. ولا أشهر كتاب في زمن ابن سينا في الطب هو القانون، لكن انتقلوا منها إلى إلهية. تلبيس إبليس لابن الجوزي. على كل حال هذا خطأ، الإشادة بهم بالجملة خطأ، لابد من البيان. ولهذا ابن سينا أبو علي حسين بن سينا الرئيس حكم عليه علماء الإسلام بماذا؟ بالكفر، لأنه كان باطنيا خبيثا. نعم. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. طيب، كيف ذلك؟ الإيمان باليوم الآخر قالوا إن لا بعث، من تأسلم منهم قالوا البعث للأرواح دون الأبدان، في ذات الله لم يجعلوا لها صفات ولم يثبتوا حقيقة الذات، بل قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات عياذا بالله. نعم. علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة. إذن في ذات الله قالوا إن الله وجوده مجرد ليس له ماهية ولا حقيقة. هذا وش في الحقيقة؟ وجود إيش؟ ذهني، لا وجود له في الخارج. أنكروا أن يعلم الله الأشياء بالتفصيل، وقالوا يعلم الكليات دون الجزئيات، لأن علم الجزئيات يضيعه يشتته، وهذا إنما قام على التمثيل والتشبيه، تعالى ربي عن قوله. نعم صلى الله عليه. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له. فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله تعالى. الله، أي إيمان هذا؟ وجود الله ليس له وجود إلا في الماهية، إلا في الذهن. في العالم قالوا بقدم العالم، ولم يجعل العالم مفعولا لله إلا من باب المصانعة والمشاكلة. ولهذا القائلون بقدم العالم هم الفلاسفة ومن تأثر بهم من أساطين أهل الكلام. الصفات نفوها عن الله، قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ تركيب، يكون مركب. وانطلى قولهم للأسف على المعتزلة فقالوا بإنكار الصفات. هذا إيمانهم بالله كما رأيتم. وهل يصح هذا الإيمان؟ لا. نعم، الكتب. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام. عندهم، حنا الحديث عن من الآن؟ عن الفلاسفة. نعم. فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاضع من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر، متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هولي العالم، في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة، يعني مادة العالم. نعم. وقوة التخيل، وقوة التخيل ليتخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. نعم، في هذه الجملة ذكر مذهب الفلاسفة في الكتب، ومذهبهم في الرسل، ومذهبهم في الملائكة. فمذهبهم في الكتب أن الله ما تكلم بهذه الكتب، لا تكلم ولم يكلم، لا قال ولم يقل. طيب، الرسل قال الرسل هي نفوس قوية زاكية اجتمع لها ثلاث خصائص: قوة التخيل وقوة التخيل وقوة الخيولة الهيولة. فبهذا صار الرسل. إذن النبوة عندهم اصطفاء ولا اكتساب؟ عندهم اكتساب، وهذا ما شابهت به الباطنية من الصوفية هؤلاء الفلاسفة. فإن الباطنية الصوفية يقولون إن النبوة تكتسب، ولهذا جعل الصوفية عامة الولاية والولي خير من النبي. طيب، إيمانهم بالملائكة، قالوا الملائكة ما لها حقيقة، خيالات يتوهمها هذا النبي أنها تحدثه وتكلم وتأمره. ولهذا لما قلنا الإيمان بالملائكة تضمن أولا التصديق بإيش؟ بوجودهم، مناكفة للفلاسفة الذين لم يصدقوا بوجودهم حقيقة، وإنما جعلوا الملائكة خيالات من قوة النبي يتخيلها تكلمه وتأمره، وهي ما في حقيقة ملائكة. وش بقي الآن؟ بقي الإيمان باليوم الآخر. أما القدر فلا يعتبرون به، لأن الله لا يشاء عندهم ولا يوصف بأفعال. طيب، وش الإيمان باليوم الآخر؟ عامة الفلاسفة أنكروه، قالوا ما في دار أخرى. وهذا المذهب أثر على من يسمون بالمزدكية والباطنية الذين قالوا ما في يوم آخر وإنما تناسخ الأرواح. هذه العقيدة الباطلة التي انتقلت إلى المجوس، ثم من المجوس إلى غلاة الرافضة كالإسماعيلية وكالدروز والنصيرية، أن الروح الطيبة تنتقل إلى شيء طيب كحمامة وطائر وحيوان أليف، وأن الروح الخبيثة تنتقل إلى مخلوق خبيث كالحمار والكلب. ولهذا وش أول الرافضة؟ قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من البقرة عندهم؟ جعلوها عائشة. ليه؟ لهذا المذهب الفلسفي الخبيث. وجعلوا أبا بكر وعمر هما الكلب والخنزير، أخزاهم ربي جل وعلا. هذا من التناسخ. مبدأ التناسخ منين جاء؟ من إنكار الإيمان بالبعث. بقي فلاسفة المسلمين كابن سينا والكندي والفارابي وأضرابهم، قالوا إن البعث للأرواح دون الأبدان. الأبدان خلاص فنيت، أما البعث فللأرواح فقط. ولهذا وجد من الجهمية والمعتزلة من يشابههم فيها في إنكار الصراط والميزان والحوض، مراحل اليوم الآخر، أنكروها مشابهة لهؤلاء. أنكروا عذاب القبر ونعيمه، الفلاسفة أنكروها بالكلية، هؤلاء أنكروا إيش؟ بعضها. نعم، صلى الله عليه. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج، كما يفهم منها أتباع الرسل، فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. نعم، هذه أصول الدين الخمسة عند أهل الإسلام، والقدر دخل في أفعال الله. إذن لا حقيقة لهذه الأصول عند الفلاسفة. ومن مذهب الفلاسفة جاء الإلحاد، إن أعظم الملحدين القائلون بالطبيعة، العالم ما يخرب، طبيعة تلد والطبيعة تربي والطبيعة تنتج ويذهب أقوام ويأتي آخرون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل. طيب، أصل المعتزلة الأصول الخمسة هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر معروف والنهي عن المنكر. أصلهم التوحيد، بنوه على العرض والجسم وأن الصفات حادثة. أصل التوحيد عندهم هو نفي الصفات، هذا خلاصته، أن الله لم يتصف بصفات، وأثبتوا الربوبية بإحداث الأعراض بدليل الأعراض، والربوبية مركوزة في الفطر لا تحتاج إلى هذا اللت والعجن والتكلف. نعم، هذا الأصل الأول، التوحيد. نعم. وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل. ثم نعم. تكلموا ماذا قالوا بالقدر؟ قالوا إن الله لم يقدر الخير ولا الشر، قالوا هذا هو العدل وهذا الظلم، لما نفوا تقدير الله على خلقه. ثالثا، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام. أسماء الناس في الدنيا والشيء، وأحكامهم بعد ذلك ما هي؟ فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، صاحب الذنب في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بينهما. طيب إذا مات على ذلك، قال هو مخلد في النار، فاسمه في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، سموه بالفاسق الملي، هذا اصطلاح المعتزلة. طيب حكمه في الآخرة، هو في النار. فهذا أصلهما الثالث المنزلة بالمنزلتين، والأصل الرابع إنفاذ الوعيد. نعم. ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هم أصلهم الأمر معروف النهي عن المنكر هو إلزام الناس بقولهم، فحملوا المؤمنين في عهد الأئمة على قولهم، وآذوا الأئمة وقتلوهم وسجنوهم وجلدوهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في أصل المعتزلة الخامس الأمر معروف النهي عن المنكر، ألزموا الناس بمذهبهم الباطل، وحملوا على ذلك المسلمين، كما كان في فتنة القول بخلق القرآن، وكان هذا في أكثر من 20 سنة في خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بالله، حتى أجلى الله الغمة عن المسلمين في عهد المتوكل. ضمنوا هذا الأصل الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك، وهذا هو الذي درج الآن عند من يسمى بحزب التحرير أو يسمون بأحزاب الأمة، ما همهم إلا الحاكمية. وبالتالي إذا لم يقم الحاكم بما يظنونه دينا جوزوا الخروج عليه، وهذا له ما يسمى الآن سبب في الثورات وفي التشغيب على ولاة أم المسلمين حقا. هذا من آثار مذهب الاعتزال، ورث هؤلاء الرافضة، فأصول الدين عندهم أربعة. نعم صدق. وأما الرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. طيب ليش قال الرافضة المتأخرون؟ لأن الروافض المتقدمين ما عندهم إلا تأليه علي والتشبيه، المتأخرون أي بعد القرن الثالث الهجري، فإن مذهب الرافضة الاثني عشرية داخل مذهب المعتزلة. فأصول الدين أربعة: التوحيد، وتحته إيش؟ نفي الصفات. وإيش؟ والعدل، وتحته نفي القدر. والنبوة إيمان بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن النبوة أقل من الإمامة. وأصل الأصول عندهم هو الإمامة. ما الإمامة؟ الاعتقاد بإمامة أئمة الاثني عشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم معصومون، وأنهم خير من الأنبياء ومن المرسلين. ولهذا صرحوا وما زالوا يصرحون أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام بعد النبي فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم، لا ينفعه إيمانه. فأصل الأصول عندهم الشو أصل الإمامة. ثم هم في أصل الإمامة مختلفون أعظم اختلاف، فغلاتهم قالوا بإمامة ستة أو بإمامة سبعة: علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي بن الحسين الباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق. سم ذولي ستة، والسابع إسماعيل. هذا عند الإسماعيلية والباطنية، ويندرج فيهم القرامطة والديصانية. عامة الاثني عشرية قالوا بإمامة اثني عشر إماما معصوما. إذن هم متفقون في أصل الإمامة، مختلفون في أعيان هؤلاء الأئمة بعد هؤلاء الستة. والستة الأوائل هم أئمة عند أهل السنة إلى جعفر. من بعده موسى الكاظم بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، والحسن بن محمد، هؤلاء من عوام المسلمين. أما الستة الأوائل فإنهم أئمة عندنا أهل الإسلام، لكن ليسوا بإمامة الرافضة في اعتقادهم بهم. نعم صحيح. ثم قال رحمه الله: وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصول الدين وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما في الصحيحين عن أبي مسعود. ففي الصحيحين لهما شأن عظيم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين الآخرتين أو الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. الليل متى يبدأ؟ بعد المغرب. إذن هي يستحب قراءتها من غروب الشمس. بعض الناس يقرأها عند المنام، يمكن ما ينام إلا مثل ثلاثة الليل، ساعة 12 إلى الساعة 1. إذن ذهبت 5 ساعات من أول الليل لم يتحقق له مبدأ الحفظ الذي جاء في الحديث. إذن يستحب قراءتها متى؟ من غروب الشمس ليحصل له الحفظ. طيب قرأهما في ليلة، هل يستمر الحفظ إلى الفجر ولا إلى الليلة الأخرى؟ فضل الله واسع، والقاعدة أن النهار يتبع إيش؟ الليل. يتبع الليل. لماذا خصت هاتان الآيتان بهذا الفضل؟ لما لتضمنهما أصول الدين وأصول الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل الآن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. المصير وشو؟ الإيمان باليوم الآخر. فأهل الإيمان على هذا الأصل. وهذه لفتة من الشارح رحمه الله في ترقيق القلوب بمثل ذلك، بعدما غلظت بذكر مذهب الفلاسفة، ثم مذهب من؟ المعتزلة، ثم أصول الدين الأربع عند الرافضة. ولهذا بعض الناس يقول العقيدة صعبة، نقول ما هي صعبة، لكن وعرها أهل البدع بالردود عليهم وما أحدثوه وابتدعوه، إلا العقيدة سهلة ترقق القلوب، ألالت قلوب الصحابة رضي الله عنهم حتى صاروا أفضل الناس وأعمق الناس دينا وعلما وأحسنهم عملا. نعم أحسن الله عليك. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. نسأل الله العظيم الواسع من فضله. وهذا النقيض الذي سمعه جبريل طربقة، هو النقيض، فهو باب فتح لم يفتح من قبل، نزل منه ملك لم ينزل الأرض من قبل، بهذه البشارة لهذه الأمة بأن الله آتى نبينا فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، يعني آخر آياتين سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وفي الصحيحين قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في قراءة الفاتحة. ولهذا من فقه معاذ رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ الآيتين من آخر البقرة بماذا يختمها؟ وانصرنا على قوم الكافرين، يختمها بقوله آمين، أي اللهم استجب، لأنه جاء في الحديث: إلا أوتيتهما. نعم صلى الله عليه. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان 7، يعني هذه 5: الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. وش رأيكم بقول أبي طالب المكي وهو محمد بن علي بن عطية الحارثي؟ توافزونه ولا ما توافزونه؟ ما نوافقه. أصول الإيمان 6. ليه؟ لأن النبي عدها 6 عليه الصلاة والسلام. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لو جانا واحد قال 5 ولا 7 ولا 9 نقول معصي. ثم ما ذكره رحمه الله من الجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر. نسمع من بعض الوعاظ أنه إذا عظم شعائر الأمر والنهي عن المنكر قال: وهي الركن 6 من أركان الإسلام. وهذا غير مسلم. ليه؟ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50 ثم عددها. فإذا جاء أحد بزيادة يقول لا أوقف أنت بهذا تتعقب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال كاد أن يكون المنع المنكر بهذه المكانة نقول نعم لعظيم الدلائل في الكتاب والسنة على شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن تأمل وجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر مستوعب لهذه الأركان الخمسة كلها لا أنه ركن سادس مستقل. نعم صلى الله عليه. وأما الملائكة عليهم الصلاة والسلام فهم الموكلون بالسماوات والأرض. الآن دخل في الإيمان بالملائكة بعد ذكر هذه المقدمة في أصول الدين. أصول الدين عند المسلمين وهي ستة، وموقف الفلاسفة منها وهم أعظم من حاد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم ذكر موقف الرافضة وقبلهم موقف المعتزلة. لماذا لم يذكر موقف الجهمية؟ لأن الجهمية ورثتها من؟ المعتزلة. وذكر موقف الرافضة لأن الرافضة فرقة عظيمة في خاسرة الأمة. الخوارج غنم كربلاء، ما عندهم من أصول الدين إلا أن صاحب الذنب يكفر جهال. وإن كان الخوارج في القرن الثالث دخلت فيهم المعتزلة، لهذا الإباضية أكثر ما عندهم أصول من؟ المعتزلة. فهذه أصول الفساد في فرق الإسلام. وسيذكر بعد هذا الإيمان بالملائكة. وذكرنا أن الإيمان بالملائكة يقوم على الإيمان بأربعة أسس، فيتضمن الإيمان بالملائكة أربعة أمور. أولا تصديق بإيش؟ بوجودهم، مناكفة لمن؟ للفلاسفة الذين زعموا أنهم خيالات. ثانيا الإيمان بعظم خلقهم، خلقا في العدد وفي الصفة وفي العظم. ثالثا الإيمان بفضلهم. رابعا الإيمان بوظائفهم وأعمالهم. والملائكة عليهم الصلاة والسلام رسل، كلهم رسل. بيش؟ بما يرسلهم الله به. فمنهم من يرسلهم الله بالعذاب، ومنهم من يرسلهم بالرحمات، ومنهم من يرسلهم بأوامره سبحانه. وسيد هؤلاء جبرائيل الذي يرسله الله جل وعلا بماذا؟ بالوحي على أنبيائه ورسله، وفيه حياة الأبدان وحياة القلوب. نفتح المجال للإخوان حيث وقفنا على موقف. نعم سم. أي يقول الراجح في قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت أنها للتشبيه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون المشبه به أنقص من المشبه. قد تكون للتعليل. الله الله، قد تكون للتعليل، لكن التشبيه مشتمل على التعليل. أي نعم سم. أهل البيت هم أهل البيت، أهل البيت هم أهل البيت، وآل بيت الرجل هم أهله. أول من يدخل في آله من؟ هو نفسه، ثم زوجاته، لأنه لا بنين ولا بنات منه إلا بواسطة الزوجات، ثم أولاده ذكورا وإناثا، ثم من تناسلوا، ويلتحق فيهم مواليهم. ولهذا القاعدة عند الفقهاء آل البيت هم كل من حرمت عليه الصدقة، كل من حرمت عليهم من الصدقة. نعم سم. أي يدخل في الآل المؤمنون لأنهم أتباعه، وآل الرجل أتباعه. لكن هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية. أتباعه في الحقيقة اللغوية أهله، والحقيقة الشرعية يشمل أهله وأتباعه، وأول هؤلاء الأتباع الصحابة رضي الله عنه. ولهذا قال جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم. سم أي رهينة، أنت الحين لو ما سددت الدين اللي عليك حطوك بالسجن، رهينة حتى تسجد. ولهذا العقيقة واجبة وتبقى في ذمة صاحبها. لا، ما جاء بهذا نص صريح أنه ما يشفع، لكن مرتهن أي رهينة وأخذوا بها، هذا ما هو بله، ذنب لوالديه، لوالده الذي يجب عليه، حتى أمه ما تجب عليها العقيقة، حقيقة واجبة على من تلزمه النفقة إن كان عاجز حتى يجد، وإن لم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سقط الواجب بالعجز عنه. أعظم من العقيقة والشيء الحج، كم من المسلمين اللي ما حجوا؟ ملايين. وش تبي؟ ما هم مسلمين بعدم حجهم، لكن سقط فرض الحج عنهم بعجزهم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. الفلاسفة وإيش؟ الفلاسفة والاعتزلة والجهمية وشبههم؟ أي الفلاسفة الذين درسنا مذهبهم الآن، الأصل أنهم هم مسلمين، لكن هناك من متكلمة المسلمين من تفلسف، فلا يلزم من ذلك أنه كافر حتى يقوم به موجب الكفر. أما الجهمية والمعتزلة فذكرنا ذلك بالدرس السابق، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. نعم، الإقامة قريبة. سم لا، خلونا بالدرس أول، نستنفد الأخواننا أسئلة الدرس رجعنا إلى سم. أي تسمية الخليفة الخامس من باب التجوز، من باب التجوز، ومنهم من عده مع الخلفاء لأنه أعاد سيرة الأربعة في العدل والعلم وإظهار السنة وإظهار الدين. نعم، فالقول بأن الخليفة الخامس ما هو متفق عليه كما قال في الأربعة. نعم، أسلم. أي سيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي، وش فيه؟ اي زين، كتاب زين، لكن ما هو بصري، لابد من حذر البات، فانتبه. ولا هو ما هو بكتاب علم، كتاب تزكية للنفوس وكتاب ترقيق لها، احسن منه الداء والدواء لابن القيم، لكن اسلوبه راقي. سيد الخاطر، سيد الخاطر لابن القيم لابن الجوزي أخف عبارة، ما هو بعبارته علمية كما في الداء والدواء لابن القيم. ومنهم من يقول إن هذا هو تلخيص لإحياء علوم الدين، وما هو صحيح، هذا شيء، هذا جانب وهذا جانب آخر. نعم، لكن لا صح أن يقال الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي أو الداء والدواء، فيه هذا وهذا، أسماؤه مختلفة بحسب الخطيات، فهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويقال الداء والدواء. كتب ابن الجوزي يغلب عليها جانب الورع والوعظ، ولهذا أتيت من جهة الضعاف والواهيات والأخبار الغرائب، تبصر له لابن الجوزي عمدة عند من كتبوا في الوعظ بعده، وهو رحمه الله كما يقول ابن رجب حاطب ليل جماع، ولهذا كثر سقطه، فإنه لما ترجم له قال: وكثرت تصانيف أبي الفرج بن الجوزي وكثر معها سقطه رحمه الله وعفى عنه وعنه، لكن عالم، جاءه كان إذا خطب الجمعة في بغداد غلقت الأسواق حتى دكاكين اليهود والنصارى من شدة وعظه. فجاءه من يطلب منه أن يتكلم في الصدقة وفي العتق. مضت جمعة وجمعتان وثلاث لم يتكلم بها، فالرابعة تكلم، فسألوه عن ذلك، قال: ما أردت أن آمر الناس بأمن حتى أمتثله أنا في نفسي. وهذا والله أعلم من أسباب صدق وعظه وموعظته. سم نعم، العلو صفة ذاتية لله، والاستواء صفة فعلية، وهي فرع من الصفة الذاتية، لأن الاستواء علو على العرش داخل في عموم علو الله، فهو فعلي لأنه ارتبط بمشيئته بعدما خلق سماواته وأراضينه. وقبل ذلك الله في العلو سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.